وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمت في الدروس الماضية على مبحثين من مباحث الألفاظ، الأول كيفية الاستدلال بالألفاظ، والثاني في الحقيقة والمجاز والمفهوم والمنطوق. واليوم سنتكلم على الأوامر والنواهي في جملة مباحث الألفاظ. الأوامر المراد بها القول الطالب للفعل، الأمر هو القول الطالب للفعل، كل كلام فيه طلب للفعل فهو أمر. حينما تقول لإنسان ما اسقني ماء طلبت منه السقيا، اتق الله طلبت منه التقوى، اعمل كذا طلبت منه ما أردت. القول الطالب للفعل هو الأمر بلا علو ولا استعلاء، يعني أن الآمر تارة يكون أعلى رتبة من المأمور، كالقائد مع جنده، وتارة يكون مساويا للمأمور كالقائد مع القائد، وتارة يكون أدنى رتبة من المأمور، أدنى رتبة من الآمر كالجندي مع قائده. فهل يشترط في الطلب أن يكون الآمر أعلى رتبة من المأمور حتى يصير الكلام أمرا، أم لا يشترط هذا؟ الذي ذهب إليه أهل السنة جميعا إلا من وافق منهم بعض المعتزلة، قالوا لا يشترط في الأمر علو، القول الطالب للفعل بلا علو، ما يشترط فيه العلو، ولا يشترط فيه الاستعلاء، لا العلو ولا الاستعلاء. والفرق بين العلو والاستعلاء أن العلو رتبة في المتكلم في الآمر، يكون أعلى رتبة من المأمور، وأما الاستعلاء فهو صفة في الكلام، بأن يتكلم الإنسان بكلام فيه استعلاء، كأن يقول الجندي لقائده أعطني إجازة، هذا اسمه استعلاء. فهل يشترط في القول الطالب للفعل علو أو استعلاء حتى يصير أمرا؟ قال أهل السنة لا يشترط في الأمر حتى يكون أمرا لا علو ولا استعلاء. وقال المعتزلة يشترط في القول الطالب حتى يصير أمرا أن يكون المتكلم أو الآمر أعلى رتبة من المأمور. وقال أبو الحسين البصري من المعتزلة قال يشترط في القول الطالب للفعل حتى يصير أمرا أن يكون على جهة الاستعلاء، بأن يكون الطلب باستعلاء من الطالب، عند ذلك يصير أمرا سواء كان أقل رتبة أم مساويا أم أعلى رتبة. هذا مذهب أبي الحسين البصري. وأما أهل السنة فقالوا لا يشترط في الأمر لا علو ولا استعلاء، لأن الله سبحانه وتعالى قال في قصة فرعون فماذا تأمرون، عندما أظهر موسى عليه السلام ما أظهره من الآيات وقالوا إنه ساحر، قال لحاشيته فرعون ماذا تأمرون، سمى الله تعالى كلام الحاشية لفرعون أمرا، ماذا تأمرون، وفرعون أعلى رتبة من الحاشية والحاشية أقل منه رتبة، هو يدعي الألوهية وهم فيما يزعم عبيد له. فإذا هو أعلى منهم رتبة، ومع ذلك سمى الله كلامهم لفرعون سماه أمرا، ماذا تأمرون؟ إذا لا يشترط في الكلام حتى يصير أمرا أن يكون من الأعلى إلى الأسفل. سمى الله كلام الحاشية وهي من الأسفل إلى فرعون وهو الأعلى سماه أمرا، فلا يشترط في الأمر علو، وكذلك لا يشترط فيه استعلاء، لأن الحاشية كانت تعتقد في فرعون الألوهية، وفرعون يدعي الربوبية، ولا يمكن لمن في هذه المرتبة أن يخاطب فرعون بصوت أجش أو يخاطب فرعون باستعلاء، لا شك أنه يخاطبه بذل وخضوع وخنوع وتواضع، يعني لا يوجد أكبر، يعني لا يوجد ذل أكبر من ذل أن يقول له إنك ربي وهو يعلم أنه ليس ربه، فهل يعقل أن يكلمه باستعلاء؟ مستبعد جدا أن يخاطب الحاشية فرعون باستعلاء. ولذلك قال أهل السنة الأمر هو القول الطالب للفعل، سواء كان من الأسفل إلى الأعلى، أم كان من المساوي إلى المساوي له، أم كان من الأعلى إلى الأسفل، الكل أمر، لا لشيء، ولكن لأن الله سبحانه وتعالى تعبدنا بأمور الشريعة أن نفهم على قواعد وقوانين لغة العرب، والله سبحانه وتعالى سمى كلام الحاشية لفرعون أمرا، يعني أنه لا يوجد فيه علو ولا يوجد فيه استعلاء. وهذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها المعتزلة والأشاعرة، لا علاقة لها بموضوعات الأشاعرة اللي هي صفات الله والأمر عبد يخلق أفعال نفسه وما شابه، هذا لا علاقة لها بالموضوع، وإنما هو خلاف لفظي محض. المعتزلة قالوا يشترط فيه علو، وأبو الحسين قال يشترط فيه استعلاء، وأهل السنة قالوا لا يشترط فيه لا علو ولا استعلاء، ولا علاقة لها بالاعتزال، كالخلاف بيننا وبين الحنفية في الفرض والواجب. حينما تكلمت على هذه المسألة قلت إن الخلاف بيننا وبين الحنفية ليس خلافا حقيقيا، وإنما هو خلاف لفظي. الجمهور قالوا اللغة لا تساعدنا على التمييز بين الفرض والواجب، وهم قالوا اصطلاح للمرء أن يصطلح بما شاء على ما يشاء. وقال أصحابنا، قال الأصوليون في منا، لا مشاحة في الاصطلاحات، للمرء أن يصطلح كما يشاء، لكن نحن ما ساعدتنا اللغة ونحن ملتزمون بقواعد اللغة. وكذلك هنا في هذه المسألة الخلاف بيننا وبين المعتزلة ليس خلافا مبنيا على قواعد الاعتزال، وإنما هو خلاف لغوي، ولذلك وافق المعتزلة كثير من أهل السنة، بل وافقهم علماء البلاغة. علماء البلاغة يقسمون الأمر إلى ثلاثة أقسام: القول الطالب للفعل، إذا كان من الأعلى إلى الأسفل يسمونه أمرا، وإذا كان من المساوي إلى المساوي له كطلب القائد من القائد أو طلب الطالب من زميله يسمونه التماسا، وإذا كان من الأسفل إلى الأعلى فهو الدعاء كقول العبد لربه ربي اغفر لي، هذا دعاء. فهذا اتفق عليه علماء البلاغة، يقسمون الكلام هذا التقسيم، وعلماء المنطق أيضا يقسمون الكلام هذا التقسيم، ولو أنك بحثت في معظم الفنون تجدهم يجرون على هذا التقسيم، هو اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. الأمر الذي تكلمنا عنه هو أمر، مو اضرب، ليس قولنا اشرب أو العب أو كذا، لا، أمر. إيش يعني أمر؟ يعني طلب، أمر يعني طلب من غيره شيئا. أمر هذه لها صيغ تدل عليها، ما هي الصيغ التي تدل على الأمر؟ ثلاثة: فعل الأمر، افعل، اشرب، العب، اضرب، نم، كل، أو فعل المضارع المقترن بلام الأمر، ليفعل وليتق الله، فعل المضارع متصل بلام الأمر. والشعر الثالث ما كان على صيغة فعالي، اسم فعل الأمر، مثل نزالي بمعنى انزل، ودراكي بمعنى أدرك، وما شابه هذا من الصيغ. إذن هناك فرق بين أمر الذي هو القول الطالب للفعل، أمر يعني طلب من غيره فعلا. الصيغ التي تدل عليه ثلاثة: فعل الأمر، فعل المضارع المقترن بلام الأمر، وما كان على وزن فعالي. صيغة الأمر ترد لمعان كثيرة، صيغ الأمر ترد لمعان كثيرة، أوصلها الأصوليون إلى ما يقارب 30 معنى. تستطيعون أن تقرأوها في الكتب المطولة، من جملتها أنه للوجوب كقوله تعالى: أقيموا الصلاة، وللندب كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام بينكم، وللإباحة كقول الله تعالى: كلوا من الطيبات، للإباحة إن شئت أكلت وإن شئت لم تأكل، أو للإرشاد كقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذا أمر ليس لا للإيجاب ولا للندب ولا للإباحة، وإنما هو للإرشاد، يعني أن الله تعالى يرشد عباده: إذا أردتم يا عبادي أن تحافظوا على حقوقكم فاكتبوا الدين فيما بينكم وأشهدوا عليه، في هذه الحالة تحفظ حقك. لكن لو قال إنسان: أنا أريد أن أدين فلانا مبلغا من المال، ولا أريد، ما أريد أن أسترجعه، يندب له أن يكتب؟ يعني كتاب عبادة؟ لا، ليست عبادة، وإنما هي من أجل الحفاظ على الحقوق، فإذا شاء كتب وإذا شاء لم يكتب. هذا أمر للإرشاد، للحفاظ على المصالح الدنيوية، بينما الندب للحفاظ على المصالح الأخروية، يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه المندوب. لكن إذا وردت صيغة الأمر من الشارع فعلى ما تحمل؟ هل نحمله على 28 معنى؟ قال: لا، هي حقيقة في الوجوب، مجاز في المعاني البقية كلها، حقيقة في الوجوب. حينما نسمع قول الله تعالى: أقيموا الصلاة، نقول: الصلاة واجبة. حينما نسمع قول الله تعالى: كلوا من الطيبات، أول ما نسمع هذا الكلام نقول: هذا واجب. حينما نسمع قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، نقول: هذا للإجاب. وبعد ذلك ننظر في القرائن، هل وجدت عندنا قرينة تصرف الأمر عن الإيجاب إلى الندب أم لا توجد عندنا قرينة؟ فإذا وجدنا قرينة تصرفه عن الإيجاب إلى الندب صرفنا، لم نجد قرينة أبقيناه على الوجوب، لأن الإنسان حينما يسمع صيغة فعل يتبادر إلى ذهنه الوجوب، والتبادر من أمارات الحقيقة. كان هناك طفل صغير يأكل مع النبي عليه الصلاة والسلام، عمر بن أبي سلمة، وكانت يده تطيش في الصفحة، يأكل من أمام النبي عليه الصلاة والسلام ومن أمام جلسائه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. حينما نسمع هذا الكلام لأول وهلة نقول: هذا للوجوب، يجب أن يسمي الله، ويجب أن يأكل بيمينه، ويجب أن يأكل مما يليه لا مما لا يليه. ولكن العلماء قالوا: هذا لا للإيجاب ولا للندب ولا للإباحة. لماذا؟ قال: هذا للتأديب. لماذا؟ قال: لأن عمر بن أبي سلمة كان طفلا صغيرا، والطفل الصغير ليس في طور التكليف، ليس مكلفا، وبناء على ذلك لا يخاطب لا بالإيجاب ولا بالندب ولا بالإباحة. هذه أقسام الحكم الشرعي التكليفي المتعلق بأفعال المكلفين كما درسناه في مباحث الأحكام. قالوا هذا للتأديب من أجل إصلاح العادات وتهذيب النفوس. إذن نحن حينما سمعنا الكلام فهمناه أنه للوجوب، لكن القرينة صرفته عن الحقيقة إلى المجاز، صرفته عن الإيجاب إلى التأديب، عن الإيجاب إلى التأديب. وهكذا كل المعاني التي ترد لها صيغة الأمر. ربما يسأل سائل يقول: ألا يندب لنا أن نسمي الله؟ نعم يندب لنا أن نسمي الله، لكن ليس من هذا الحديث. ألا يندب لنا أن نأكل باليمين؟ نعم يندب لنا أن نأكل باليمين، ولكن ليس من هذا الحديث. ويحرم على الإنسان كما نص الإمام الشافعي أن يأكل من أمام جليسه، قال: لأن فيه إيذاء، ليس من أجل هذا الحديث. إذا آذى جليسه يرتكب الحرام، ليس فقط الكراهة. ليس من هذا الحديث. هذا الحديث سيقة لطفل صغير لا تتعلق به الأحكام الشرعية. هل الأمر يدل على الفور أو يدل على التكرار؟ يعني إذا قال لي الشارع طلب مني إذا طلب مني الشارع طلبا، هل يجب علي أن أفعل فورا؟ وهل يجب علي أن أكرر المأمور به؟ قلت لإنسان ما اسقني ماء، هل هذا الطلب يدل على الفور أم يدل على التراخي؟ يعني يعمله الآن أو يعمله بعد فترة. حينما طلب الله منا الحج، هل الأمر يدل على الفور؟ فورا يجب علي أن أحج، أم يجوز لي أن أرجئ الحج إلى الزمن القادم، زمن الثاني أو الثالث أو العاشر؟ وهل يدل على التكرار؟ قال: صلي، يعني على طول لازم أصلي أصلي أصلي حتى يقول لي قف، أم لا يدل على التكرار؟ قال الأصوليون: الأمر لا يدل لا على الفور ولا على التراخي، ولا يدل لا على المرة ولا على التكرار. لا يدل لا على مرة ولا تكرار، لا على فور ولا على التراخي. إذن على ما يدل؟ لازم إما فور أو تراخي، إما مرة أو تكرار. قال: لا، لا يدل لا على المرة ولا على التكرار ولا على الفور ولا على التراخي. قال: وإنما يدل على مجرد إيجاد الماهية في الخارج. قال له: صلي، طلب منه أن يوجد حقيقة الصلاة في الخارج، طلب منه أن يوجد حقيقة الصلاة في الخارج. وحقيقة الصلاة في الخارج لا يمكن أن تقع بأقل من مرة. وبناء على ذلك دل الأمر على المرة ليس دلالة مطابقية ولا دلالة تضمنية، وإنما دلالة لزومية. يلزم من تحقق الأمر في الخارج أن يفعل مرة واحدة، فكانت المرة من لوازم الأمر وليست من مدلولات الأمر. فرق بين الأمرين، هل هي من مدلولات الأمر ولا من لوازمه؟ قال: من لوازمه. يدل عليه لكن دلالة لزومية وليس دلالة مطابقية أو تضمنية. أشرح لكم الدلالة المطابقية والتضمنية بسرعة. دلالة الألفاظ على المعاني، دلالة الألفاظ على المعاني. قد يكون الكلام حينما أقول لك توضأ، الوضوء إذا استعمل في غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين. قلت له توضأ وعمل هذه الأعمال الأربعة. دلالة كلمة الوضوء على هذه الأعمال الأربعة اسمها دلالة مطابقية، تطابق اللفظ مع المعنى. كلمة مسجد تشتمل الجدران وتشتمل السقف وتشتمل الأرض، فإذا أطلقت كلمة المسجد وأردت الأمور كلها صارت الدلالة دلالة مطابقية، تطابق اللفظ مع المعنى. ولكن إذا قلت، قال لي أحد الأشخاص، فلان في حياته ما غسل وجهه، قلت له أنا يوم أمس رأيته يتوضأ، أنا أطلقت كلمة الوضوء وما أردت بها الأعضاء الأربعة، وإنما أردت أن أرد عليه. قلت لك أنني قلت له يوم أمس رأيته يغسل وجهه، فاستعملت كلمة الوضوء في جزء المعنى وليس في كل المعنى. هذه الدلالة يقال لها دلالة تضمنية، دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة، وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام إن بعقل التزم. إذن دلالة اللفظ على كل المعنى دلالة مطابقية، دلالة اللفظ على جزء المعنى دلالة تضمنية، دلالة اللفظ على معنى خارج لا علاقة له باللفظ، كما ذكرت لكم يوم أمس قلت هذا غراب، إيش تفهم منه أنت؟ تفهم منه أنه أسود، أنا ما نطقت بالسواد، لكن يلازم الغراب السواد، يلازم الغراب السواد دائما، لزوم خارجي ولزوم عقلي، فرق بين لا يستحيل أن يجد الله غرابا أبيضا، ما في مانع، في تلازم ذهني عقلي وفي تلازم خارجي. نشرح هذا بشكل إجمالي بس، يعني مبدئيا الدلالات ثلاثة. فدلالة هل الأمر يدل على، ليش نحن حكينا على هذا؟ أيوة، دلالة اللزوم دلالة الأمر على المرة، الأمر لا يدل على المرة، لا دلالة مطابقية ولا دلالة تضمنية، وإنما يدل عليه دلالة لزومية. يعني أن الله تعالى حينما قال لي صلي طلب مني أن أوجد حقيقة الصلاة في الخارج، لكن حقيقة الصلاة في الخارج لا يمكن أن تتحقق بأقل من المرة، فصارت دلالة الأمر على المرة دلالة لزومية وليست دلالة لا مطابقية ولا تضمنية. لو قلت لك اسقني، أنا أريد منك أن تحقق السقيا في الخارج، وهذه السقيا لا تقع بأقل من المرة، إذن المرة من لوازم تحقق المأمور في الخارج. قال ولا يدر لا على الفور ولا على التكرار كالكلام السابق، وإنما يدل على إيجاد المطلوب في الخارج، سواء أوجدته فورا أم أوجدته بعد زمن، كلاهما سواء. ليش؟ لماذا ركبنا هذا المركب الصعب الذي يعسر فهمه بالبداهة وإنما يحتاج لشرح وبيان؟ قال لأن لغة العربي هكذا وردت. لو كان الأمر يدل على المرة، لو كان الأمر يدل على المرة لكان تقييده بالمرة تكرارا. نحن نقول اسقني مرة ولا ما نقول؟ نقول لو العب مرة ولا ما نقول؟ نقول لو اعمل الأمر فلان مرة واحدة. ولذلك سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحجنا لعامنا هذا أم للأبد؟ طلب منهم الحج، أحجنا لعامنا هذا أم للأبد؟ نحن نطلب ونقيد بالمرة، ونطلب ونقيد بالتكرار، نقول افعل هذا 3 مرات، افعل هذا 10 مرات، سبح الله 33 واحمده 33، لا تزيد ولا تنقص. لو كان الأمر يدل على المرة لكان تقييده بالمرة تكرارا. يقول اسقني مرة، يقول ليش تقول اسقني مرة؟ الأمر يدل على المرة، ما في داعي تقول اسقني مرة. ولو كان الأمر يدل على المرة لكان تقييده بالتكرار تناقضا. أقول لو اسقني 3 مرات أو العب 100 مرة أو سبح 33، يقول لي سبح يعني مرة واحدة، 33 تناقض، هذا ما فهمنا. تقول لي سبح يعني مرة وأنت تقيده ب 33، إذن هذا تناقض. لو كان الأمر يدل على المرة لكان تقييده بالمرة تكرارا ولكان تقييده بالتكرار تناقضا، لكنه قيد بالمرة وبالتكرار في أساليب العرب في خطاباتهم، يقيدون الأمر بالمرة ويقيدونه بالمرات. وهكذا جاء الشرع يطلب منا الأمر تارة مرة وتارة يطلبه منا مرارا، مما يدل على أن صيغة الأمر المجردة لا تدل لا على مرة ولا على تكرار، وكذلك لا تدل لا على فور ولا على تراخي. لأنه لو كان يدل على الفور لكان تقييده بالفور تكرارا وتقييده بالتكرار لو كان يدل على الفور لكان تقييده بالفور تكرارا وتقييده بالتراخي تناقضا. يقول انت قلت لي افعل يعني فورا، كيف تقول لي بعد سنة؟ هذا تناقض. ولو كان يدل على التراخي لكان تقييده بالفورية تناقضا ولكان تقييده بالتراخي تكرارا، وكلاهما قد استعمل في لغة العرب. ولو أردنا أن نجري قياسا منطقيا نقول لو كان الأمر يدل على المرة لكان تقييده بالمرة تكرارا ولكان تقييده بالتكرار تناقضا، لكن التالي باطل فبطل المقدم وثبت نقيضه، وهو أن الأمر لا يدل لا على فور لا على مرة ولا على تكرار. والدليل على ذلك نحن نقول لو كان يدل لكان كذا، إيش الدليل على هذا التلازم؟ لا بد لك من دليل. الدليل هو أساليب العرب في خطابهم وموارد الشريعة، كلها قيدت بالمرة وقيدت، مو كلها، كثير منها قيد بالمرة وقيد بالتكرار. إذا هذا الدليل على أنه على هذه اللزومية. في عندنا من جملة الأوامر أو بجملة مباحث الأمر مقدمة الواجب، وهي ما يتوقف عليه العلم بوجود الواجب، ما يتوقف عليه العلم بوجود الواجب أو وجود الواجب، ما يتوقف عليه وجود الواجب أو العلم بوجوده. لو قال لي الشارع صلي وأنا أعلم أن للصلاة شرطا وهو الوضوء، فحينما قال لي صلي لابد لي أن أحقق شرط الصلاة الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فحينما قال لي صلي هذه الصلاة متوقفة على وجود الشرط وهو الوضوء، إذا صار الوضوء واجبا، صار الوضوء واجبا. هذا يسمى مقدمة الواجب، مقدمة الواجب. ما يتوقف عليه الأمر، ما يتوقف عليه الأمر صار مأمورا به، كل ما يتوقف عليه الأمر يعتبر مأمورا به. لو قال لك سافر إلى مكة للحج، السفر لا يصح إلا بالمشي، نمشي من هنا إلى مكة بالطائرة أو بالسيارة ما يهمني، لابد أن نمشي إلى هناك، إذن أوجب عليك المشي، أوجب عليك أن تبذل الأسباب التي توصلك إلى مكة. هذا ليس منطوقا به، ما نطقنا به، ولكنه مفهوم فهمناه بواسطة العقل من قواعد الشريعة، فهمناه بواسطة العقل، هذا أمر عقلي ما له علاقة بقواعد الشريعة، لكنه صار من جملة الأمر الشرعي. قال لي حجة بالعقل، قل إذا أوجب علي أن أسير من هنا إلى مكة، أو أن أركب السيارة أو الطائرة من هنا إلى مكة، أركب أي وسيلة وسائل النقل. هذا الأمر لم يتلفظ به الشارع، ولكن ما أمر به الشارع متوقف على تحقق هذا الأمر، إذن هذا الأمر صار واجبا. في بعض الحالات الأمر مقدمة الواجب تتحقق، لكن أنا لا أعلم بها. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نغسل وجوهنا، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ما هو الوجه الذي يجب علينا غسله شرعا؟ قال هو طولا ما بين منابت الشعر غالبا إلى منتهى اللحيين، وعرضا ما بين الأذنين بالظروف العادية. أما طلعت أذانه هنا مثل الأرنب، لا، يغسل ما وراءهما بالظروف العادية، ما بين منابت الشعر غالبا، غالبا ولو كان أصلع، حنا نأخذ الغالب، إلى منتهى اللحيين، وعرضا ما بين الأذنين. أنا إذا أردت أن أغسل وجهي لا يوجد عندي علامة حمراء، في واحد خرق وفي رأسي علامة حمراء، هنا نهاية الوجه وبداية الرأس، ما في علامة حمراء. إذا أنا حينما أغسل قد أغسل وجهي تماما 100% على الحدود التي أرادها الله تعالى، قد يقع هذا، جائز وقوعه عقلا وعادة وشرعا، فليست له مقدمة، لكن قد لا يقع هذا، قد أخطئ به. فحتى أتيقن أن وجهي قد انغسل لابد أن أغسل جزءا من الرأس، لا لوقوع الواجب، الواجب قد يقع بدون هذا، انتبهوا إلى أقول قد يقع، قد للتقليل، هنا أقول قد يقع، لكن أنا ما أتيقن ولا أتأكد أنني غسلت وجهي إلا إذا غسلت جزءا من الرأس، فصار غسل جزء من الرأس واجبا لا لوقوع الواجب ولكن للعلم بوقوعه، ولكن للعلم بوقوعه. هناك في الصلاة والوضوء لوجود الواجب، لا تصح الصلاة بدون وضوء، هنا ليس لوجود الواجب وإنما للعلم بوجوده. أمر الله المرأة أن تستر رأسها في الصلاة، أيضا لا يوجد لها علامة تلصق الغطاء عليها تقول سترت رأسي، فهي لا تتيقن من ستر رأسها إلا إذا سترت جزءا من وجهها، فصار ستر جزء من الوجه لا لإيجاد الواجب وهو ستر الرأس، ولكن للعلم بوجوده. وعفي عنه في الحج، المرأة يجب عليها في الحج أن تكشف وجهها، عفي عن هذا الجزء الذي يستر من أجل التيقن من ستر الرأس، لأنه ضرورة لا يمكن أن يتحقق ستر الرأس إلا بواسطتها. من قال إن الركبة من العورة قال يجب علي أن يستر جزءا من أسفل الركبة حتى يتحقق أن العورة قد سترت، ومن قال إن الركبة ليست من العورة لابد له أن يستر جزءا من الركبة حتى يتحقق أن الفخذ قد غطي. إذن مقدمة الواجب تارة يتوقف عليها وجود الواجب، وتارة يتوقف عليه العلم بوجود الواجب، وفي كلا الحالين هي واجبة، وتارة تكون سببا وتارة تكون شرطا، تكون سببا وتارة تكون شرطا، وكل منهما قد يكون عقليا أو عاديا أو شرعيا، في الأقسام كثيرة ولا داعي للاستطراد في شرحها. إذا فعل الإنسان المأمور به، إذا فعل الإنسان المأمور به هل تبرأ ذمته بمجرد الفعل، أم لا بد من دليل آخر يدل على براءة الذمة؟ وحتى تستوعبوا هذه المسألة سأتكلم على مسألة الأمر. هل الأمر بالأداء أمر بالقضاء؟ المسألتان متشابهتان تقريبا. هل الأمر بالأداء أمر بالقضاء؟ يعني إذا طلب منك الشارع صلاة يجب عليك أن تفعلها أداء، أن تؤديها، يجب عليك أن تفعلها أداء، لا بد من تأديتها. لكن إذا لم تفعلها هل يجب عليك قضاؤها أم لا يجب عليك قضاؤها؟ طبعا كلكم تقولون الآن يجب علينا قضاؤها لأنكم تحفظون هذا. أنا ما أفترض نفسي أنني أعلم هذا. أنا قال لي قائل افعل كذا، قال لي من تجب علي طاعته افعل كذا، فإذا ما فعلته أداء هل أقضيه أو لا أقضيه؟ بالطلب الأول. قال الأصوليون الأمر بالأداء ليس أمرا بالقضاء، ليس أمرا بالقضاء. يعني طلب منك الشارع الصلاة في بداية الإسلام، لا نعلم شيئا، قال صلي في بين الظهر والعصر صلاة الظهر، وحدد لي الوقت وما استمكن من الصلاة لسبب أو لآخر، هل يجب عليه قضاؤها بذلك الأمر؟ يعني كأنني زدت في الأمر، فإن لم تفعل فاقضي. قال لا، هذا ما طلب منك الشارع، هذا قد يريد القضاء وقد لا يريد القضاء. لما نام النبي صلى الله عليه وسلم والجيش رجعوا من غزو من المغازي، فناموا في الطريق في الليل عرسوا، يعني ناموا في آخر الليل من التعب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال اكلأ لنا الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم نام ونام الجيش معه من شدة التعب، وجلس بلال وهو من الجيش أسند ظهره إلى راحلته ونام، وما استيقظ الجميع إلا بعد أن ضربتهم الشمس. استيقظوا ولا الشمس طالعة، خرج وقت الفجر، فقام بعضهم إلى بعض يتلاومون، كل منهم يلوم الآخر، يقول إيش عملت فينا، ما صلي، إيش ما صحيتني، أنت ليش ما صحيتني، كل نائم. وما عرفوا أن القضاء واجب، ما عرفوا أن الصلاة تقضى، قاموا يتلاومون إيش نعمل، ما يعرفوا. فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا واد به شيطان فارتحلوا. فخرجوا من الوادي، ثم أمر بلالا فأذن وأقام، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الفجر قضاء، وقال لهم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. ما كانوا يعلمون أن القضاء مشروع. إذن قول الله لهم سابقا صلوا، الأمر بالأداء ما فيه أمر بالقضاء. القضاء فهمناه من أدلة أخرى، لولا الأدلة الأخرى لما عرفنا القضاء. الأمر بالأداء ليس أمرا بالقضاء. وبناء على ذلك توجد عندنا عبادات لا تقضى، صلاة الجمعة إذا فاتت تقضى ما تقضى، انتهت خلاص، صلى ظهرا ما تقضى، عبادات متعددة إذا فاتت لا تقضى، عبادات آنية، صلاة الكسوف تقضى ما تقضى، صلاة الخسوف تقضى ما تقضى، عبادات لها أوقات معينة وغير قابلة للقضاء، لم يرد فيها أمر بالقضاء، ولو أمرنا الشارع بقضائها لقضيناها كبقية العبادات. إذن الأمر بالأداء ليس أمرا بالقضاء. طيب إذا فعل الإنسان المأمور به، نفس المسألة، هل بمجرد الفعل يسقط عنه الطلب أم لا بد له من دليل آخر كدليل القضاء يقول له أجزأك فعلك؟ إذا أمر الشارع بشيء فامتثله المكلف وفعله على وفق الأمر، هل بمجرد الفعل تبرأ ذمته من التكليف، أم أنه لا بد له من أمر آخر كالقضاء يقول له برئت ذمتك. وإذا أردت أن أقرب المسألة، لو أن إنسانا عليه دين لإنسان آخر، ما دفع له الدين، كان يماطله، رفع الأمر إلى القاضي، القاضي سأله هل عليك دين؟ قال نعم، فقال ادفعه للدائن، فأخرج المال ودفعه قضاء، هل تبرأ ذمته بمجرد الدفع؟ لا، لابد من أن يكتب القاضي وثيقة يقول ترافع إلي فلان وفلان حسب النظم المعروفة في الكتابة في القضاء ودفع المال لسوخة برئت ذمته. على معنى لو أن القاضي بعد أن قالوا ادفع المال مات هو والكاتب، ما في أحد، لا يوجد أحد، مات القاضي والكاتب والشبات، بقي هو الدائن والمدين. وقال الدائن مرة، قال الدائن مرة ثانية أنا أريد منك ديني، معي وثيقة وأنت ما أديت لي الدين، كذاب، لكن عنده وثيقة لسه. إذن لا تبرأ الذمة بمجرد الدفع، لا تبرأ الذمة بمجرد الدفع. يذهب الدائن مرة ثانية إلى القاضي الجديد ويقول له يا سيدي هذه الوثيقة أنا إلي على فلان دين وما أعطاني إياه، ولا يوجد وثيقة تدل على أنه دفع الدين. القاضي الجديد سيقول له ادفع له الدين مرة ثانية، ولا تبرأ ذمته قضاء إلا ديانة عند الله برئت ذمته، لكنه قضاء لابد له من صك يكون معه مقابل للوثيقة. وكذلك إذا فعل الإنسان المأمور به هل تبرأ ذمته بمجرد الفعل أم لابد من دليل آخر يدل على البراءة؟ قال الأصوليون هذه المسألة غير مسألة الأمر بالأداء، أمر بالقضاء، هناك الأمر بالقضاء عبادة أخرى ثانية نفعلها لا علاقة لها بالعبادة الأولى، لكن هنا طلب منه الشارع أن يفعل ففعل مستوفيا للشروط والأركان، فلا يحتاج إلى أمر جديد يدل على براءة ذمته، بل بمجرد الأمر تبرأ، بمجرد الفعل تبرأ ذمته. نحن قلنا الأمر يدل على الوجوب حقيقة ويدل على بقية المعاني مجازا، فحيثما وجدنا صيغة الأمر نفهم منها الوجوب، إلا إذا قامت قرينة تدل على أنه لا يراد به الوجوب وإنما يراد به معنى من المعاني الثلاثين تقريبا التي ترد لها صيغة الأمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. لكن الناس حينما يتزوجون الآن يتزوجون امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله رسول الله أمرنا بالزواج ولو لم يأمرنا لما تزوجنا، لا، يتزوجون لباعث باطني عندهم، باعث يبعثهم على الغرائز تزلزل الجبال، سيتزوج كل كائن من الحيوانات في الكون يتزوج، غرائز موجودة فيه. فحينما قال لنا الشارع يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، هذا الأمر من الشارع يوجد في باطن الإنسان باعث يبعثه على امتثاله، يوجد في باطن الإنسان باعث يبعثه على امتثاله. فقال الأصوليون إذا أمر الشارع بأمر وكان عند المكلف باعث يبعثه على امتثاله، الأمر لا يحمل على الوجوب. لماذا؟ قال: لأنه حينما يفعل لا ندري أفعله امتثالا أم فعله للتكليف. وثانيا، لو لم يرد الأمر من الشارع أكان يفعله أم كان لا يفعله؟ يفعله بغرائزه. إذن أمر الشارع هنا ليس للإيجاب، وإنما هو للندب للندب إلى الزواج. فقالوا: كل أمر يوجد عند المأمور باعث على امتثاله فهذا الأمر لا يحمل على الوجوب، ويكون الباعث الباطني في الإنسان الذي يبعثه على امتثال الأمر يكون قرينة تصرف الأمر عن الإيجاب إلى الندب. ومثل هذه المسألة مسألة ثانية، الأمر يدل على الوجوب، لكن إذا جاء الأمر بعد حظر، قال الله تعالى لنا ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، نهاني عن الصيد أثناء الإحرام، سواء كان في الحرم أم كان في غير الحرم، يعني لو أحرم من بيته اليوم مثلا حرم عليه الصيد إلى أن يتحلل، نهاني الشارع عن هذا، وكان الصيد قبل الإحرام مباحا الآن صار حراما، ثم قال لي الشارع فإذا حللتم فاصطادوا. هذا الأمر ليس أمرا مجردا عن القرائن، هذا أمر جاء بعد حظر. فهل الأمر بعد الحظر للإيجاب أم أنه للإباحة؟ ما يكون للإيجاب؟ اختلف الأصوليون في هذا، والذي ذكرت أنا في هذا الكتاب بخلافا لكتاب الوجيز أن الأمر للإيجاب، الأمر أينما ورد للإيجاب، فكاتبوهم للإيجاب، لكن القرينة تصرفته عن الإيجاب إلى الإرشاد، كل مما يليك للإيجاب، لكن القرينة تصرفته عن الإيجاب إلى التأديب، وهكذا. وهنا الأمر للإيجاب، فكان المفترض بكل حاج يأخذ معه بندقية وبعد أن يتحلل من الإحرام يصيد طائرا من طيور مكة، لكن القرينة قرين التقدم الحظر عليه صرفته عن الإيجاب إلى الإباحة، يعني رجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الإحرام، رجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الإحرام. فالأمر بعد الحظر للإيجاب، وتقدم الحظر عليه قرينة تصرفه عن الإيجاب إلى الإباحة. ونظيره أنه دفت دافة إلى المدينة، مجموعة من الفقراء جاءوا في العيد إلى المدينة، إن هكذا لفظ الحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: نهى أصحابه عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، قال: إذا ذبحتم الأضاحي فلا يجوز لكم أن تدخروا أكثر من 3 أيام، من أجل أن يوزع الناس الطعام أو لحوم الأضاحي على الفقراء الذين وردوا على المدينة. الادخار قبل ذلك كان مباحا، الآن صار محرما. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3، ألا فادخروا ما بدا لكم. أمر بعد حظر، قالوا هذا للإباحة، يعني رجع الأمر إلى ما كان عليه، يجوز له أن يدخر الآن، لأن الحالة الطارئة التي حدثت في المدينة قد انتهت، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا فادخروا ما بدا لكم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، ثم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. أمر بعد حظر، والأمر بعد الحظر للإباحة، إذن زيارة القبور مباحة. لكن هذا يصطدم مع قول الفقهاء يندب زيارة القبر، تندب زيارة القبور. كيف نوفق بين هذه القاعدة وبين قول الفقهاء تندب زيارة القبور؟ قول: لا تعارض بينهما. الأمر بعد الحظر لو كان مجردا فقط ما عندنا دليل آخر، زيارة القبور مباحة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في حديث آخر: زوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة. وزار رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه، وزار قبور أصحابه، وكان يكثر زيارتهم في كثير من المناسبات صلى الله عليه وسلم. من أجل هذا قلنا إن زيارة القبور مندوبة، ولم نقل إنها مندوبة من خلال حديث النهي والأمر بعد النهي. أنا أستعجل في الشرح الآن، لكن ضرورة حتى ننتهي من الكتاب، وإلا كل واحد من المواضيع هذه يحتاج إلى درس. من الذي يدخل في الأمر؟ آخر مسألة من مسائل الأمر، من الذي يدخل بالأمر؟ يعني أنا حينما أقول لإنسان ما: أكرم من تصادفه، من الذي يدخل في الأمر؟ يدخل في الأمر العقلاء، لأن من تستعمل في العاقل حقيقة وفي غيره مجازا. أقول له: بع ما عندي، بع ما عندي، فيبيع ما عندي من المتاع، لأن ما تستعمل في غير العاقل حقيقة وتستعمل في العاقل مجازا. من الذي يدخل في الأمر؟ من يدخل تحتها العقلاء؟ ما يدخل تحتها غير العقلاء؟ الذي يدخل تحته المذكر، التي يدخل تحتها المؤنث، الذين يدخل تحته المذكر جمع المذكر، اللاتي يدخل تحته جمع المؤنث. من الذي يدخل في الأمر؟ من الذي يدخل في الأمر؟ قال: أولا، لا خلاف بين العلماء أن المؤمنين جميعا مكلفون بفروع الشريعة. كل مكلف داخل في سياق الأمر، إذا كان بالغا عاقلا مستجمعا لشروط التكليف كما ذكرناه عند الكلام على أفعال المكلفين. إلا أن الصبية والمجنونة والساهية، المجنون ما دام في حالة الجنون لا يدخل تحت التكليف، فإذا ذهب جنونه دخل تحت التكليف. الساهي إذا ذهب السهو عنه فإنه يرجع إلى حالة التكليف. نعم، الإنسان الذاهل إذا ذهب ذهوله يرجع إلى حالة التكليف. إذن يدخل في التكليف بالاتفاق كل مكلف من المؤمنين، يجب عليه أن يفعل أوامر الشريعة كلها. طيب، الكافر يدخل في خطاب الله تعالى في الأوامر الشرعية؟ هل يدخل الكافر في الأوامر الشرعية أم لا يدخل؟ هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم ليسوا بمخاطبين بها؟ هل الشرط الشرعي شرط للتكليف أم ليس شرطا؟ أنا أعبر بصيغ متعددة حتى أبين العناوين التي يذكرها العلماء في هذه المسألة، تختلف عناوين، فأنا أعبر بصيغ متعددة، لا تظن أنني أكرر، لا، أذكر المسألة بصيغ متعددة لأنه هكذا عبر عنها الأصوليون باختلاف كتبهم ومناهجهم. ذهب جمهور الأصوليين وهم المتكلمون إلى أن الكافر مكلف بفروع الشريعة، لا خلاف بين العلماء في أن الكفار مدعوون للإيمان، ولا خلاف بين العلماء في أنهم مكلفون بأمور الدنيا المعاملات المادية وغيرها، ما داموا عندنا وترافعوا إلى قضائنا هم مكلفون بشريعتنا. لكن هل هم مكلفون بفعل الصلاة؟ هل هم مكلفون بفعل الزكاة؟ هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة؟ نحن نعلم أن شرط صحة الصلاة أن يكون الإنسان مسلما، فإذا لم يكن مسلما ما تصح صلاته. إذن لابد لصحة صلاته من تحقق شرط شرعي وهو الإسلام. فهل تحقق الشرط الشرعي شرط للتكليف؟ هل تحقق الشرط الشرعي شرط لصحة التكليف؟ قال الجمهور المتكلمون جميعا، المالكية والشافعية والحنابلة، قالوا لا يشترط تحقق الشرط الشرعي لصحة التكليف، فالكافر مخاطب بفروع الشريعة. لماذا؟ قال لأن الله تعالى قال ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. لحد الآن ما في دليل. قال وكنا نكذب بيوم الدين. إذا كانوا كفارا وعوقبوا على 4 أمور، عوقبوا على 3 أمور، على كفرهم وعلى ترك الصلاة وعلى أنهم لا يحضون على طعام المسكين. قال لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. طيب كيف يؤمرون بالصلاة؟ يعني يجب عليهم أن يصلوا؟ قال لا، ليس المراد هكذا. المراد بقولنا إنهم مكلفون بفروع الشريعة أي أن الله سبحانه وتعالى طلب منهم فعلها لكنهم لم يفعلوها لعدم تحقق الشرط الشرعي، فيوم القيامة يضاعف لهم العذاب، طولبوا بفعلها لا على معنى أنهم يفعلونها حالة الكفر، وإنما على معنى أن الله تعالى يضاعف لهم العذاب يوم القيامة، يعاقبون على كفرهم ويعاقبون على ترك الصلاة، يعاقبون على كفرهم ويعاقبون على عدم فعل الزكاة، يعاقبون على كفرهم وعلى عدم قيامهم بالحج، يعاقبون على كفرهم وعلى كل فروع الشريعة المأمور بها والمنهي عنها. ونحن نعلم أن العذاب يوم القيامة يتفاوت، من الناس من يعذب عذابا بسيطا ومنهم من يعذب عذابا شديدا. إن من أهون الناس عذابا يوم القيامة رجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغ رأسه. وقال الله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. إذن في عذاب ثاني غير عذاب الكفر، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. فقال جمهور الأصوليين الكفار ليسوا الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لا على معنى أنهم يجب عليهم أداؤها في الدنيا لأنها لا تصح منهم إلا بتحقق شرطها وهو الإسلام، لكن على معنى أن الله يضاعف لهم العذاب يوم القيامة فيعاقبهم على كفرهم ويعاقبهم على تركهم لأمور الشريعة المأمور بها والمنهي عنها. وقال بعض الأصوليين ومنهم الحنفية لا يصح، الكافر ليس مكلفا بفروع الشريعة. وبالاتفاق منا ومن المخالف تكليفه بفروع الشريعة لا على معنى أنه يجب أداؤها في الدنيا. إذن الخلاف فيما يترتب على تكليفهم بها يوم القيامة. بقي النهي أشرحه الآن ولا خليه لبكرة؟ خليه لبكرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.